يقول السائل شيخنا هل فعل حاكم الإمارات صحيح ويناصر عليه؟ على ماذا؟ على طرد هؤلاء أو سحب جناسيهم أو غيرهم. ولي الأمر له أن يضرب بشدة حين لا ينفع إلا الشدة. فالإخوان المسلمون يجري عليهم المثل قول عبد الله بن أبي سل من كلبك يأكلك، يعني يتمسكن حتى يتمكن، فإذا تمكن نفذ بلية. نعم. فكونه يطردهم لما تيقن من حالهم من إفساد الأمن والتلغيص على أهل البلد ومحق في هذا. أقول هم مثل الثعبان. جميع الدعوات جميع الجماعات الدعوية الحديثة، الإخوان، التبرير وغيرها، مثل الثعبان. فالثعبان إذا لسعه البرد انطوى، ويمكنك أن تضعه في جيبك، فإذا حسب الدفء لتعمك. هذه حاله. وصاحب السمو الملك الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد وفقه الله قبل أيام، يعني قبل سنوات، تكلم عن الإخوان كلاما يشفي ويكفي. مكنوا ثم بعد ذلك صنعوا ما صنعوا. واحد مشايخهم، لكن الآن لا أسميه، يعني لما سئل كما قال الأمير نايف وفقه الله قال من مثلك الأعلى؟ قال حسن أدنى. نعم، هذا من مشايخهم وقد رب رجالا، نعم، في المعاهد العلمية وجامعة الإمام، نعم، رب رجالا، نعم، منهم من يحمل فكرة ومنهم من نجاه الله منه.